الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، المقطع الأخير من سورة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، المقطع الأخير مؤلف من مجموعة أدعية لهذا النبي العظيم أبي الأنبياء. وقبل الحديث عن مضامين هذه الأدعية، لا بد من وقفة سريعة في موضوع الدعاء. فالدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة، يعني أبرز ما في العبادة الدعاء، أصل العبادة الدعاء، جوهر العبادة الدعاء. والدعاء صلاة، والصلاة دعاء. إذا دعوت الله عز وجل من كل جوارحك فأنت تصلي بنوع من أنواع الصلاة، وإذا صليت صلاة صحيحة فأنت تدعو، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا آمن العباد بربهم واستجابوا له بطاعته ثم سألوه فلا بد من أن يجيبهم، إلا إن كانت الإجابة ليست في صالحهم، عندئذ يدخر الله لهم ثوابا في الآخرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، إلى الدعاء الصحيح. إن الله عز وجل يحب الملحين بالدعاء، إن الله عز وجل يحب من العبد أن يسأله شسع نعله إذا انقطع. من لا يدعني أغضب عليه. فالدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام مخ العبادة، والدعاء صلاة، والصلاة دعاء. وإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. ولا ينفع حذر من قدر، ولكن ينفع الدعاء. مهما كنت ذكيا، مهما أخذت الاحتياطات المشددة، لا ينفع حذر من قدر، ولكن ينفع الدعاء، مما نزل ومما لم ينزل. سؤال دقيق أعرضه عليكم. الأب الرحيم إذا رأى ابنه بحاجة ماسة إلى شيء، هل ينتظر الأب من ابنه أن يدعوه، أم أنه يلبي حاجته قبل الدعاء؟ الله سبحانه وتعالى رحيم وسميع وبصير، ويعلم السر وأخفى، فلماذا يدعونا أن ندعوه؟ من هنا يستنبط أن قضاء الحاجة ليست هي هدف الدعاء، ولكن انعقاد الصلة مع الله عز وجل هي هدف الدعاء. الحاجة قد يجعلك الله سبحانه وتعالى مفتقرا إليها من أجل أن تدعوه، فإذا دعوته واتصلت به وسعدت بقربه لبى حاجتك، فقد جعل الله الحاجة وسيلة لاتصالك. الأصل في الدعاء ليس قضاء الحاجة، ولكن الاتصال بالله عز وجل. لذلك لا ينفع حذر من قدر، ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل. فادعوا الله عباد الرحمن، فالدعاء مخ العبادة. نحن مع هذا النبي العظيم أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، نعمة الأمن لا يعرفها إلا من فقدها. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الأمن نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، ولا يعرفها إلا من فقدها، والأصح لا يعرفها إلا من فقدها. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعمة الأمن عدم توقع المصيبة، تعريف الأمن عدم توقع المصيبة. توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أنت من خوف المرض في مرض، أنت من خوف الفقر في فقر. توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. نعمة الأمن لا يعرفها إلا المؤمن. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. فأنزل على رسوله السكينة. السكينة أيضا هي الأمن، الشعور بالطمأنينة. لو أن الإنسان عاش حياة خالية من المصائب، لكنها إن كانت مفعمة بالقلق هذه الحياة لا تطاق. ينبغي أن تكون السلامة مرافقة للأمن، والأمن من عطاءات الله الثمينة للمؤمن. ولكن المؤمن إذا ظلم قيد أنملة يفقد هذه النعمة الكبيرة، ألا وهي نعمة الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هل تريد قانونا للأمن؟ إياك أن تظلم تشعر بالأمن. فإذا ظلمت الناس، فإذا ظلمت من هم دونك، فإذا ظلمت زوجتك، فإذا ظلمت زبائنك، نزع الله عز وجل من قلبك الأمن، يصبح الفؤاد فارغا، يصبح قلقا، يخاف من كل شيء، يتوهم الخوف. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. من الأدعية المأثورة: اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا سخيا رخيا وسائر بلاد المسلمين. استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا سخيا رخيا. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا دعاء آخر، نعمة التوحيد. يخاف هذا النبي العظيم الشرك بالله. إذا عبد الأصنام كائنة من كانت، الأصنام القديمة تلك التماثيل التي يعكف القدامى على عبادتها، والمال صنم القرن العشرين، والشهوة صنم، وكل شيء تعبده من دون الله صنم، حتى أن الله عز وجل يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هذا الذي يتبع هوى نفسه يعبد الهوى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج، تعس عبد الخميصة، أي جهة تعبدها من دون الله؟ كائنة من كانت، شيئا ماديا أو معنويا أو شهوة خفية. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. الشهوة صنم، حب الظهور صنم يعبد من دون الله، حب المال صنم، حب العلو في الأرض صنم، الشهوة صنم، الهوى صنم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لك إله واحد لا إله إلا هو، هو الحقيقة الكبرى في الكون ولا حقيقة سواها. هذا النبي العظيم يبدي افتقاره إلى الله عز وجل. إذا افتقرت إلى الله عز وجل فأنت أغنى الأغنياء، وإن استغنيت عن الله عز وجل فأنت أفقر الفقراء. وما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، وما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أخرع. افتقر إلى الله عز وجل يجعلك الله عز وجل أغنى الأغنياء، استغني عن الله يجعلك الله أفقر الفقراء. من اتكل على نفسه أوكله الله إياها ليعرفه قدرها. فهذا النبي الكريم يرجو الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام، لأن فيها شقاء كبيرا، لأن فيها شقاء الدنيا والآخرة. الإنسان لا يشقى إلا إذا عبد غير الله، لأن غير الله لا يملك له شيئا، لا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا ولا تجليا ولا إسعادا إطلاقا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أشد أنواع الظلم أن تشرك بالله عز وجل. فالأمن نعمة الدنيا، والتوحيد نعمة الدنيا والآخرة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن، هذه الأصنام، أضللن كثيرا من الناس. يحسب الإنسان أن المال كل شيء، أن المال كل شيء، يفني حياته في جمع الدرهم والدينار، ثم يكتشف في آخر الحياة وفي خريف العمر وبعد فوات الأوان أن المال ليس كل شيء، إنما هو شيء، وهناك أشياء كثيرة أثمن منه. وليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، وليس بالمال وحده يحيى الإنسان. إذا تجلى الله على قلبه كان أسعد الناس، وإذا حرمه نعمة التجلي كان أشقى الناس. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني هؤلاء الناس المتهافتون على الدنيا، على شهواتها، على زينتها، على بهرجها، على نسائها، على أماكن العلو فيها، هؤلاء الناس الغارقون في الهوى إنهم ضالون مضلون، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني ووحدك فهو مني، ومن عصاني وأشرك بك فإنك غفور رحيم تغفر له. كيف؟ المغفرة شفاء النفس من الذنب، والتكفير أن تنسى السيئة، والعفو أن يعفو عنك الذي اقترفت بحقه الذنب. فرق دقيق بين العفو والتكفير والغفران. كل سيئة لها أثر في النفس، أثر داخلي، هذا الأثر هو الحجاب بينك وبين الله. إذا غفر الله لك هذه السيئة أو هذا الذنب أي محى عنك هذا الأثر. وأما السيئة هذا العمل الذي يسوءك، قد يرزقك الله عملا صالحا تنسى به هذه السيئة، هذا هو التكفير. من عمل سيئة كيف يكفرها الله عنه؟ يرزقه عملا صالحا يجعله ينسى هذه السيئة. كمن شتم إنسانا ثم رآه في اليوم التالي قد غرق في نهر وهو يستغيث، فألقى بنفسه وأنقذه، إنقاذه من الموت المحقق ينسي هذا الإنسان شتيمة الأمس، هذا هو التكفير. أن يهبك الله عملا صالحا تنسى به العمل السيء، كفر عنهم سيئاتهم. أما السيئة نفسها لها أثر داخلي في النفس، لها أثر داخلي. المغفرة حينما يأتي نور الله عز وجل ويشفي هذه النفس من هذا الأثر السيء الذي يقض مضاجع الإنسان. أما العفو فهو أن يعفو عنك الذي ارتكبت بحقه الإثم. أما الشيء الأخير وهو الخطيئة، أي سلوك أخطأ الطريق إلى السعادة، طريق السعادة من هنا، أخطأت الطريق وسرت باتجاه آخر. فالخطيئة شيء، والذنب شيء، والسيئة شيء، والمعصية شيء. الخطيئة السيئة تكفر، والذنب يغفر، والسيئة يعفى عنه يعفى عنها، والخطيئة تصحح. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني وبني، يعني هذه العلاقة التي قدسها الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات الكريمة يقول واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كم للأب مكانة عند الله عز وجل، كأن الله عز وجل يريد منا أن نذكره كما نذكر آباءنا. والعرب في ماضي عهودهم كانوا إذا أرادوا أن يسبوا رجلا قالوا له لا أبا لك. إذن العلاقة المقدسة بين الآباء والأبناء أقرها الله سبحانه وتعالى. من علامات قيام الساعة أن يعق الرجل أباه ويبر صديقه، مع صديقه ملاك ومع أبيه شرس. من كان مع أبيه شرسا ومع أصدقائه ملاكا فهذه علامة من علامات قيام الساعة. يكون الولد غيظا والمطر قيظا، ويفيض اللئام فيضا، ويغيظ الكرام غيظا. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ابنه ليس من أهلك. سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت، أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. هذه علاقات النسب الدينية. أنت منسوب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ما دمت تقيا، فإن لم تكن كذلك يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. هذه العلاقة الواضحة في الإسلام. سيدنا عمر رضي الله عن عمر قال يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له، إلا طاعتهم له. الطاعة وحدها تدنيك والمعصية تبعدك. وقد سئل الجنيد رضي الله عنه من ولي الله، أهو الذي يطير في الهواء أم الذي يمشي على وجه الماء؟ قال أن تجده عند الحلال والحرام. الولاية هي الالتزام، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الأصل العمل. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا، من تبعني فإنه مني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. ومن عصاني، فتح هذا النبي الكريم باب التوبة، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. إذا رجع العبد العاصي إلى الله عز وجل نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. لو جئتني بملء السماوات والأرض ذنوبا غفرتها لك ولا أبالي. إذا قال العبد يا ربي وهو راكع قال لبيك يا عبدي، فإذا قال يا ربي وهو ساجد قال لبيك يا عبدي، فإذا قال يا ربي وهو عاص قال الله عز وجل لبيك لبيك لبيك. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتخلقوا أيها الإخوة الأكارم بهذا الخلق النبيل. إن رأيت إنسانا في معصية لا تيأس منه، كن حليما، تأكد أنه إذا رجع إلى الله عز وجل أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. إذا رجع العبد إلى الله عز وجل عفى الله عنه، عفى الله عما سلف. الإسلام يهدم ما كان قبله. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، مكة المكرمة واد غير ذي زرع، لا نبات فيها ولا أنهار ولا شلالات ولا غابات ولا جبال خضراء ولا وديان ولا سهول خصبة، واد غير ذي زرع. يا ربي ما حكمة ذلك؟ لو أن هذه البلد الطيب، لو أن مكة المكرمة جعلتها بلادا جميلة، جبال خضراء، وديان سحيقة، بحيرات، أنهار شلالات لأمها الناس جميعا، لا، كي يعرف السائح من الحاج. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. الشيء الوحيد هناك الاتصال بالله عز وجل، هذا الذي تتمناه يعيق الصلة، يحجزك عن الصلة. إذا المبالغة في زخرفة المساجد ليس مستحبا، لأن الزخرفة الكثيرة والرائعة قد تصرف المصلي عن صلاته. ربنا ليقيموا الصلاة، هذا البيت بيتك، وهذا الحرم حرمك، وهذه الأرض أرضك، ربنا ليقيموا الصلاة. إذن أثمن ما في حياة الإنسان أن يقيم الصلاة، أن يتصل بالله عز وجل. لذلك البلد الحرام أحب البلاد إلى الله عز وجل، لأن العبادة في هذا البلد يقيمون الصلاة. إذا ذهب الحاج إلى هناك وكان تائبا مستقيما مخلصا وأقام الصلاة وقال لبيك اللهم لبيك، تجلى الله على قلبه فأذاقه حلاوة الإيمان، أذاقه حلاوة القرب، أذاقه حلاوة المعرفة. يعود الحاج من هذه الأمكنة الحارة الجرداء لا نبات فيها ولا ماء وقد أفعم صدره سعادة. ما هو السر؟ ربنا ليقيموا الصلاة. من ذاق عرف. هل طفت البيت؟ قال يا سيدي طفت بالبيت ولم أطف برب البيت. قال له أستاذه لم يصح حجك. في المرة الثانية طاف برب البيت ونسي الأشواط التي طافها، فقال يا سيدي طفت برب البيت ولم أطف بالبيت. قال لم يصح حجك يا ولدي، إلى أن قال له يا سيدي طفت بالبيت ورب البيت. ربنا ليقيموا الصلاة، يعني حكمة بالغة. هذه الأماكن لا يرتادها إلا المؤمنون، لا يبتغيها إلا المخلصون، لا يرجوها إلا الذين يرجون رحمة الله عز وجل. تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. من ذهب إلى البلد الحرام يعرف معنى هذه الآية، وارزقهم من الثمرات، يعني ثمرات الأرض كلها تأتيهم. دعوة أبينا إبراهيم استجاب الله لها إلى نهاية الدوران، وارزقهم من الثمرات. ما من حاج إلا ويذكر لك أنه رأى فاكهة لم يرها في حياته. أنواع الفواكه التي تجبى إلى هذا البلد استجابة الله عز وجل لدعاء أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. نفس الإنسان صفحة مكشوفة أمام الله عز وجل. أي حركة، أي سكنة، أي خاطر، أي تفكير، أي هدف، أي طموح، أي صراع، أي مناقشة، أي رغبة، أي نية مكشوفة لله عز وجل. إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. قل ما شئت، هذا الذي تقوله يعلمه الناس، ولكن الذي لا تقوله يعلمه الله عز وجل. من عرف أن الله عز وجل مطلع عليه طهر سره كما يطهر علانيته. من عرف أن الله مطلع على قلبه طهر علانيته وفق الشرع وطهر سره وفق الحقيقة. هناك الشريعة وهناك الحقيقة. الشريعة تعنى بتطهير الجوارح والاستقامة على شرع الله، والحقيقة تعنى بتطهير النفس من الشوائب ومما سوى الله عز وجل. أوجه تفسير قاله المفسرون في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله لغو. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. دقائق يمكن أن تحصى دقائق الإنسان، من عاش 60 عاما يمكن أن تحصى دقائقه وثوانيه. إذا كل دقة يدق بها قلبك مضت من حياتك، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. هناك أشخاص لهم موقف حقيقي ولهم موقف معلن، العبرة بالموقف الحقيقي والله يعرفه. وما يخفى على الله من شيء، من شيء، أصغر شيء في الكون يسمى شيء، وهذه من للتبعيض، من شيء، يعني ساق النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا تخفى على الله. ليست النملة، لا، ساق النملة. وما يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء، هذا الذي لا يخفى عليه شيء ولا من شيء، وبيده كل شيء، وإليه مصير كل شيء، وهو أول كل شيء. ألا تعبده؟ ألا تتعرف إليه؟ ألا تخشاه؟ ألا تطيعه؟ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. على الكبر يعني في حق الله عز وجل الله على كل شيء قدير. الأسباب أيها الإخوة بعلم التوحيد لا تصنع النتائج، إنما قدرة الله عز وجل ومشيئته تصنع النتائج. والأسباب ما هي إلا أشياء رافقت حصول النتائج. لذلك يمكن أن يهبك الله على الكبر غلاما، ويمكن أن يشفى المريض من مرض عضال. كل شيء على الله هين، هو على الله هين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. أيها الإخوة الأكارم، ما من مؤمن صادق إلا وله مع الله خبرة في هذا الموضوع، يدعوه من كل جوارحه، يسأله فيستجيب الله له، ليعرفه أنه استمع إلى دعائه وأجابه وهو بيده كل شيء. هذه هي حكمة الدعاء، أن تعرف أن الله معك، حاضر، ناظر، سميع، قريب، مجيب. وحينما يستجيب لك من أجل أن تحبه، من أجل أن تثق به، من أجل أن تكون معه، من أجل أن تخافه وحده ولا تخف من دونه أحدا. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة. هؤلاء الأنبياء العظام على علو قدرهم متواضعون. سيدنا يوسف ماذا قال؟ ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. سيدنا إبراهيم ربي اجعلني مقيم الصلاة. الإنسان بقع أيام بذنب خطير جدا، هو ذنب وليس بذنب، إنه العجب. العجب رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. ما الذي يا ربي هو أكبر من الذنب؟ العجب. فالأنبياء لمعرفتهم بعظمة الله عز وجل ورؤيتهم الصحيحة متواضعون، مفتقرون، موحدون. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ألا تقرأ في الفاتحة كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، استعن على عبادة الله بالله، استعن على طاعة الله بالله، استعذ من معصية الله بالله، لا ملجأ منك إلا إليك، كن له مفتقرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يعني أحد الأصحاب التقى النبي عليه الصلاة والسلام وقد توفي والداه، فقال يا رسول الله هل بقي علي شيء من بر والدي؟ قال نعم، أربعة أشياء: أن تدعو لهما، هذا الدعاء، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، أن تدعو لهما، وأن تصلي عليهما صلاة الجنازة، وأن تنفذ عهدهما إن عهدوا إليك بشيء، وأن تصل صديقهما، وأن تصل الرحم التي لم يكن لها صلة إلا بهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لو أن إنسانا ظلم زوجته وهو في أوج قوته وفي أوج بأسه ونشاطه وغناه، لجهله يظن أن الله عز وجل لا يطلع عليه أو لا يحاسبه، هذا هو الحمق بعينه، ولكن الحبل مرخى له، فإذا آن الأوان شد الحبل فكان في قبضة الرب، عندئذ أذاقه العذاب ضعفا والذل أضعافا والفقر أضعافا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أحيانا الإنسان لضعف ثقته بالله عز وجل، لضعف يقينه، لضعف توحيده، يظن أن الأمور هكذا لا حساب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى؟ مستحيل. جامعة ضخمة، أبنية شاهقة، قاعات للمحاضرات، مكتبة ضخمة، حدائق، ملاعب، والامتحان هكذا. أي إنسان دخل لهذه الجامعة يمنح شهادتها أم لا بد من امتحان؟ والإنسان هكذا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ المحسن يعامل كالمسيء، والبخيل كالكريم، والشجاع كالجبان، واللئيم كالحليم، ومن كان في طاعة الله كمن كان في معصية الله، من قضى الليل متهجدا كمن قضاه على طاولة حمراء أو خضراء، هذا كهذا؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يروى أن رجلا كان مع امرأته يأكلان دجاجا، طرق الباب طارق، قال لزوجته افتح الباب، فتحت فإذا بالباب سائل يقول من مال الله، همت أن تعطيه من هذا الدجاج، فنهرها زوجها وشتمها وطرده كبرا وعتوا وظلما واستعلاء. ما هي إلا أشهر وسنوات حتى دب الخصام بينهما وطلقها، وانتظرت في بيتها عدة أشهر إلى أن خطبها خاطب وتزوج بها، وكان غنيا وكان لطيفا وحليما، وكانا يجلسان على مائدة، وطرق الباب طارق، فقال لها زوجها الجديد افتح الباب، فتحت وعادت مضطربة، قال ما بك؟ قالت لا شيء، سائل يسأل. قال ما بك؟ قالت أتدري من السائل؟ إنه زوجي الأول. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال أتدرين من أنا؟ أنا السائل الأول. أحيانا الزوج يستعلي ويطلق لأتفه سبب، أحمق، لو يعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يقتص لهذه المرأة المظلومة وسوف يذله وسوف يفقره وسوف يجعل من نصيبه امرأة تنسيه، تريه النجوم ظهرا كما يقولون، لتأخذ حق الأولى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قف على هذا أنت، الظلم ظلمات يوم القيامة، اظلم من شئت. لو أن الإنسان آذى حيوانا ظلما وعدوانا، قد يفقد بصره، قد يدهس تحت سيارة فينكل الله به. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. امرأة صديق لي حدثني، توفيت أمه ورآها في المنام بحالة سيئة، قلق من أجلها، رآها خلال 8 أعوام بحالة لا ترضي، مقطبة الجبين، مزعوجة كأنها تحترق، إلى أن رآها في المنام بحالة طيبة، فقال يا أماه ما فعل الله بك؟ قالت كوب الحليب يا ولدي. هو يعرف هذه القصة، كان له أخوه من أبيه، كانت تسقي ابنها من زوجها كوب حليب، وابن زوجها نصف كوب حليب وتضيفه ماء. هذا ظلم، ابنها يجب أن يشرب كوب حليب بأكمله، ابن زوجها نصف كوب والباقي ماء. 8 أعوام كانت تعذب في البرزخ إلى أن غفر الله لها. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كم من امرأة تظلم زوجة ابنها، تظلمها، تحملها ما لا تطيق، تقسو عليها. وكم من زوج يظلم زوجته، وكم من امرأة تظلم زوجها، وكم من أخ يظلم أخاه، وكم من بائع يظلم المشتري إذا كان صغيرا، أو مسترسلا يعني غشيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين أي مسرعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. من شدة الخوف فؤاده هواء يعني فارغ، وبصره مسمر في الأرض من شدة خجله وخوفه. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. هذا الموقف العصيب، هذا الموقف الذي يقفه الإنسان يوم القيامة. ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. وها أنتم أيها الإخوة الأكارم تدعون إلى الله عز وجل، تدعون إلى الله ورسوله واتباع سنته، فإن لم تفعلوا قلتم هذا القول يوم القيامة: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. كأن الكافر سبحان الله يظن أنه مخلد في الدنيا لا يزول عنها، يعتني ببيته إلى درجة كأنه سيعيش فيه 1000 عام، يقول لك هذا مواتي، يعتني بحاجاته كأنه لا يفارق الدنيا. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، كنتم تقسمون أنكم في الأرض ولن تزولوا عنها، هكذا قلتم، وها أنتم أولئك تركتم دنياكم وتركتم ما خلفتم وراء ظهوركم، تركتم البيت والزوجة والمال والمركبة والمتجر والمكانة والأولاد، وهذه الليالي التي كنتم تمضونها في معصية الله، كل هذا تركتموه وراءكم ظهريا. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. بدل أن نتعظ نقول هذا مدرج روماني. ماذا يعني ذلك؟ وهذه آثار التدمريين. ماذا يعني ذلك؟ هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فدمرهم الله، ألم تتعظ بهم؟ الأنباط، مدائن صالح، قوم عاد، قوم ثمود، الأهرامات، هذه الآثار تركت لحكمة بالغة من أجل أن نتعظ بمن قبلنا. لا تسخو نفسي أن أقرأ الآيات المتبقية من هذه السورة الكريمة، فهي آيات مهمة جدا، وسأعود لها إن شاء الله في الدرس القادم، بدءا من قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذه الآيات أواخر السور دائما فيها تلخيص دقيق للسورة كلها، فأرجو الله عز وجل